بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم ابن الوردي عليه رحمة الله: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. نعم، يقول ابن الوردي لولده أبي بكر: جانب السلطان، أي ابتعد عن السلطان. والحقيقة أن المقصود بهذا السلطان السلطان الجائر، السلطان الظالم. لكن من السلاطين منهم يعني أتقياء، من السلاطين إن وجد التقي من السلاطين فلا شك أنه يحتاج أن يكون بجانبه من أهل التقوى، أن تكون له بطانة صالحة، بطانة ماذا؟ خيرة، تدله ماذا؟ على الخير، ويستشيرهم في الخير. فجانب السلطان المصنف عمم، يقول لولده ابتعد عن السلاطين وابتعد عن أبواب السلاطين، وخاصة فيما يتعلق بسلاطين الجور والظلم، لأن يعني بعدك سلامة، وقربك يعني قربك ماذا من السلطان حقيقة يعني ضرر عليك. ما هو الضرر؟ قد يفعل الشيء وهو منكر ما تستطيع أن تنكر عليه، فتعاونت على الإثم العدوان ما غيرت هذا الأمر، أو قد تنكر فيقوم عليك السلطان، فأنت متضرر على كل حال. إن أمرت بالمعروف تضررت، وإن سكت عن هذا ماذا المنكر تضررت، ضررك يعني ماذا يعني أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر تتضرر من المخلوق، وعدم يعني أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر تتضرر من الخالق، لأنك تركت أمره بالأمر بالمعروف ونهيك عن المنكر. فقال له السلامة لا يعد لا شيء، ابتعد لك، ابتعد من أبواب السلاطين. هذا أمر. الأمر الثاني أن القرب من أبواب السلاطين فيها هدايا، فيها أموال، فيها رق دين الإنسان. لربما سأل السلطان عن فتوى من فتاوي على طول يفتيه مسألة فيها ذهب وفضة، فيها أموال، فيها الذي يريد، فقد يعني يضعف الإنسان. الإنسان ضعيف أمام الأموال، الإنسان ضعيف أمام الأموال، وحال الإنسان أنه يحسن يعني ماذا أنه يطيع من أحسن إليه، أنه يعني ماذا يطيع من أحسن إليه. فإذا أحسن إليه السلطان وجاءت قضية، ماذا تقول يا فلان؟ تعرف أن المسألة خلاف ما يقول السلطان، واضح؟ فربما دهنت فتقول لا بأس، ما في مشكلة إن شاء الله، الأمور طيبة إن شاء الله، مقابل أنه أحسن إليك، فابتعد لك، ابتعد. السلامة لا يعدل ماذا شيء. ولهذا كان بعض أهل الحديث يضعف شخصا إذا رآه يأتي أبواب السلاطين، يقول ضعيف فلان، ضعيف، ما سبب ضعفي؟ قال رأيت عند باب السلطان. إيش اللي جابك عند باب السلطان؟ هذا يريد نقود، يريد دنيا، يريد. فكان العلماء الكبار الأتقياء الأنقياء عادتهم لا يقربوا أبواب السلاطين إلا لشيء، حصل شيء يعني يشفع في إنسان أو ينصح ويذهب. أما طرق أبواب السلاطين دائما وأبدا، فأهل الحديث كانوا إذا رأوا الشخص ربما ضعفوه، ربما ماذا ضعفوه، بل ربما ضعفوه لأدنى من ذلك. يعني قالوا في بعض ماذا الرواه أن الإمام أحمد يعني تركه بسبب أنه كان يأخذ أجرة على تحديثه، شدة عندهم تشديد فيما يتعلق بأخذ ماذا الحديث. فيقول ابن الوردي لولده ابتعد عن السلطان، جانب السلطان واحذر بطشه، جانب السلطان واحذر ماذا بطشه، بمعنى إذا رأيت ما ينكر فأنكرت بطش بك فأنت في حد، لماذا تأتي له هنا؟ فأنت في حد. وهكذا إذا رأيت ما ينكر وما أنكرته فالعقوب عليك من رب العالمين، فأنت بين أمرين، بين ماذا أمرين، والسلامة لا يعدل ماذا شيء. ويقول يعني ماذا جانب السلطان واحذر بطشه، ايش اللي بعده؟ انا ما اشوف هذه اللفظه. لا تعاند من اذا قال لا فعل. تعاند من اذا قال فعل، يعني بمعنى ان السلاطين عندهم السلاح وعندهم النار وعندهم عندهم الجند وعندهم العده والسلاح، فلا تعاند من اذا قال فعل، يعني بمعنى اذا عزم على شيء السلطان فعل، والدليل عنده الجد، عنده السلاح، يعني يستطيع أن يفعل به. إذا قال أنا سأقتلك هذا أمر خلاص انتهى الأمر، أنا سيقتلك، لماذا؟ عنده السلاح وعنده ماذا الأتباع وعنده ماذا الجند. فيقول لا تعاند، لا تعاند ماذا السلطان من إذا قال فعل، إذا قال قولا سيفعله. فيوصف مثل هذه الوصايا، لكن هذا لا يعني أنه يريد أن يزرع في قلب ولده الخوف ولا يكون آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، لا، ما يريد هذا الأمر، لكن يريد له السلامة، يريد له ماذا السلام، وأن يكون في حذر، وأن يكون ماذا في حذر. ولهذا كثير من العلماء قديما كان يطلب للقضاء، يطلب حتى يمسك القضاء ويعمل ماذا في القضاء، فيهربون من القضاء، يهربون ماذا من القضاء، وهي ولاية من الولايات، فكانوا يهربون من كل الولايات. لماذا؟ لأن الولاية تتولى على أشخاص، تتولى فيها ماذا؟ على أشخاص، والإنسان ضعيف فقد تظلم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، بمعنى أن أكثر القضاة في النار، أكثر القضاة ماذا؟ في النار. فيقول ابتعد عن المناصب وابتعد عن الولايات، سيذكر في البيت الثاني. نعم. قال رحمه الله: لا تلي الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل. نعم، يقول لا تلي الأحكام، لا تتولى الأحكام، إذا أراد الحاكم أن يوليك ولاية من الولايات لا تأخذها ولا تقبلها، لا تأخذها ولا تقبلها. وخالف من عدل، يعني وين حصل عليك اللوم لا تبالي. ولهذا كما قلنا كثير من الأئمة ربما يطلب للقضاء ويطلب لي ولاية من الولايات، يقول أنا ما أريد، ما أستطيع، أنا ضعيف، أنا ما أستطيع وأنا ضعيف. يذكر أعذاره، حتى ذكروا عن بعض يعني ماذا العلماء الكبار أنهم ألزموا بالقضاء فأتوا به فتحول إلى مجنون، تحول إلى مجنون، فقالوا هذا ما يصلح أن يكون القضاء، فخارج سلم جيء به وإذا به يفعل أشياء كالمجانين، قالوا هذا مجنون ما يصلح القضاء، فخرج تصنع على أنه مجنون، وما هو مجنون من عقل الناس ويصلح القضاء. فمن أجل أن يهرب ماذا من القضاء، يهرب ماذا من القضاء، لأن القضاء فتنة، القضاء فتنة، يأتيك الرجال ويأتيك النساء، يأتيك الفقراء، يأتيك الأغنياء، يأتيك كذلك يعني ماذا أصحاب الأبهة وإلى آخره، فتعرض لك فتن، قد تأتي قضية يعني يدفع لك مقابلها أموال، يدفع لك مقابلها ماذا أموال، والإنسان ماذا ضعيف، فما دمت في سلامة اجتنب لك يعني موارد الهلاك، ما دمت في سلامة اجتنب ماذا موارد ماذا الهلاك. ولهذا يعني كما قلنا العلماء قديما ما كانوا يذهبون إلى القضاء أو إلى الولايات، بل كانوا يهربون، حتى أنه إذا كلف بأمر أو شعر أنه سيكلف بأمر في بلد خارج من هذا البلد بالكلية، تركه وانتقل إلى بلد آخر. لماذا؟ لما يعلمون من الفتن من تولي ماذا المناصب، المناصب فتنة يا أخوان، المناصب ماذا فتنة، انظر الإنسان قبل المنصب وانظره بعد المنصب يتغير، كان أول على خير وعلى تلاوة قرآن وعلى المسجد وعلى الدروس وكذا، فإذا ولي منصب من المناصب ربما ترى إلا بأطراف الأصابع يسلم، ما سيجلس معك، خلاص انشغل، وهي وبعدها وبعدها أشياء، وربما يفتن، وربما ماذا يفتن. فالمناصب حقيقة أنها فتنة، المناصب حقيقة أنها ماذا فتنة للإنسان، والإنسان ماذا ضعيف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا هو يحذر ماذا بعض أصحابه، إنها ماذا يعني فيما يتعلق بالولاية، إنا لا نولي هذا الأمر من سأله. وجاء في الحديث أن سمرة طلب ماذا ولاية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، على أمر تسأل عنه، تسأل عن هذه الولاية. نعم أخي سعيد. قال رحمه الله: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. سبحان الله، يقول نصف الناس أعداء لهذا الذي تولى هذه الولاية، يعني الناس ينقسمون فيك قسمين، القسم الأول إذا حكمت لشخص، إذا حكمت لشخص فهذا صديق ما هو عدو، والشخص الآخر إذا حكمت عليه فهو عدو. إذن في الناس نصفين، سينقسمون في نصفين، نصف أعداء لك والنصف الآخر ماذا؟ والنصف الآخر صديق لك، صديق لك، يعني ما يمكن أن يجتمعوا على يعني صداقتك وعلى محبتك، سينقسم الناس فيك ماذا؟ قسمان، نصف أعداء ونصف ماذا؟ أصدقاء، من حكمت له فهو صديق، ومن حكمت عليه وإن كنت عدلت، وإن كنت عدلت، فكيف إذا لم تعدل؟ فكيف إذا لم ماذا تعدل؟ هذا إذا كان هذا الوالي قد عدل، فلهذا يقول له يعني في هذا ماذا الأمر، إيش البيت يعني؟ إن نصف الناس أعداء، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، إن عدل، هذا إذا عدل، فكيف إذا لم يعدل؟ لماذا كان النصف كما قلنا الذي حكمت له هذا صديق، والذي حكمت عليه هذا ماذا عدو؟ ثم يذكر البيت الذي بعده. رحمه الله. فهو كالمحبوس على لذاته وكلا كفيه في الحشر طوال. يعني فهو كمحبوس عن اللذات، من ولي يعني ماذا هذه الولايات كالمحبوس، بمعنى ما يستطيع، يعني كان بالأول يعني ما حكم لأحد ولا حكم على أحد، حر ويمشي طليقا آمنا يعني مرتاح، وبعد أن ولي هذه الولايات في له أعداء، في خف على نفسه، فدائما محبوس لا يخرج يعني كما كان يخرج، ولا يعني كذلك يسافر كما كان يسافر، ولا يذهب المكان الذي يريده كما كان يفعل قبل الولاية. فإن الإنسان إذا دخل ماذا أبواب الولايات لا شك أنه سيحصل منه أحكام تحكم على هذا وتحكم لهذا، تحكم على هذا وتحكم لهذا، ذاك عدو وهذا صديق، فتخاف على نفسك. فكيف إذا كان الإنسان لم يعدل وإنما ظلم، يزداد خوفه. إذا كان في يعني كما يقال يعني هو يجلس ماذا في حوشه، بعدها إذا ظلم سيجلس داخل غرفته، ما سيخرج إلى الحوش، حتى الحوش ما سيخرج إليه. فيقول ابن الوردي يقول لولده يعني يذكر له آثار الولايات، لا تظن أن الولايات راحة، لا تظن أن الولايات ترتاح ماذا بها، حقيقة ترتاح من حيث الدنيا، لكن ما ستكون سعيدا كما كنت ماذا من قبل، تخرج وتدخل وتذهب أينما ذهبت، بل ستكون ماذا محبوس عن كثير من لذاتك الذي كنت ماذا عليها. وكلا كفيه في الماذا في الحشر تغل، خاصة إذا ظلم، خاصة إذا ماذا كان ظالما. فيقول هذه آثار الولايات، فكن فيها في منأى وكن فيها ماذا عن بعد، ولا تتولاها، لا تتولاها، بل لو قيل لك تتولى أمر رجلين فقط قل أنا ما أريد، أنا ماذا ما أريد. إذا كان الإنسان سيسأل عن يعني عمن سرعاه الله عز وجل من رعيته الصغرى وهي الأبناء والزوجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد رائحة الجنة ماذا من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها ماذا بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فإذا كانت الأسرة المصغرة تجد هم رعاية هذه ماذا الأسرة، وهل عدلت فيهم أو لم تعدل ماذا فيهم، هل نصحت لهم أو لم تنصح لهم، فكيف لو توليت ولايات أوسع من هذه، توليت ولايات ماذا أوسع ماذا من هذه، فالهم أعظم، الهم ماذا أعظم. إذا كان الإنسان سيسأل عن هذه الرعية المصقرة، الرعية التي هي أكبر منها، السؤال أولى، السؤال ماذا أولى. فكم يعاني الولاة من ماذا يقوان من مسؤولياتهم على الرعية، من مسؤولياتهم ماذا على الرعية. والأمر اختلف الآن، الأمر ماذا اختلف، عمر رضي الله تعالى عنه في زمنه ماذا قالوا في وصفه، قالوا حكم فعدل فأمن فنام. إن كان ينام عمر تحت الأشجار شجرة، يرمي له شيء كذا وتوسد، آمن. لماذا؟ لأنه حكم وعدل فأمن فنام، ما يطلب أحد مظلمة، من سيأتي له؟ أما الإنسان الذي ماذا حكم بالفعل، لكن هل عدل أو ما عدل؟ فإذا لم يعدل الإنسان هل يأمن؟ وإذا لم يأمن الإنسان، إذا لم يعدل الإنسان لم يأمن، وإذا لم يأمن هل يأتيه النوم؟ ترى دائما على يقظة، ما يدري متى كما يقال يدخل عليه الذي ظلمه، يدخل عليه الذي ظلمه، وإذا خرج بسيارته ما يدري متى يقال به الطخ هذا الذي ظلمنا، فهو عرضة، يبقى في خوف. اللذات الذي كان فيها يأكل ويشرب وينام ويدخل ويخرج انتهت، فلما انتقل إلى القضاء وانتقل إلى الولايات ما يسلم إلا من سلم الله عز وجل. فإذا ظلمت إنسان، ظلمت ماذا إنسان، تبقى في خوف من هذا الإنسان، تبقى في خوف من هذا ماذا الإنسان، لأنك ظلمته، إما من حيث الدعاء عليك يدعو عليك، وإما أنه قد يتعرض لك، وإما أنه قد يتعرض ماذا لك. فالولايات أمرها خطير، الولايات أمرها ماذا خطير، تحتاج جبل من الجبال، والجبال هذه انتهت لها، زمن الجبال انتهى، زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ونحن في زمن يا الله بس لطف يعني ما يتعلق بضعف الإيمان، ما يتعلق بضعف ماذا الإيمان. فهذه حقيقة من أعظم الوصايا يوصي بها ماذا ابن الوردي ولده، ابتعد من الولايات، لا تتولى حتى على رجل، بل لا تتولى حتى على شاه إذا استطعت، والله أعلم. فهذه بعض ما ذكره ابن الوردي من النصائح لولده، بارك الله فيكم. السؤال السؤال أسئلة. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، هناك أخ يسأل عما إذا كان بإمكانه بيع إحدى كليتيه لسداد ديونه، لقد حصل على استثمارات من أشخاص في شكل أموال ولكن الأعمال تعثرت عندما غادر البلد، وهو يسأل عما إذا كان بإمكانه بيع إحدى كليتيه لسداد ديونه، لأنه حتى لو لم يفعل ذلك فقد يقتله الدائنون لأنهم يريدون أموالهم، وهو الآن في وضع لا يسمح له بسداد ديونه، ولا يوجد من يطلب منه المساعدة في سداد هذه الديون لأنه يختبئ حاليا من الناس لأنه لا يملك إجابات. يا أخي ما تفعل هذا الفعل. أولا ما يجوز الإنسان أن يبيع عضوا من أعضائه، بيعها حرام، ما يجوز أن يبيع الإنسان عضوا من أعضائه، هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل لحكمة في جعل الإنسان كليتين، بمعنى أن الجسم ما يستقيم ويقوم إلا بهما، فنزع كلية من الكلى قد يذهب بدنك فتكون تسببت في قتل نفسك، فما عليك إلا أن تبذل الأسباب وأنت معسر وتدعو الله عز وجل، وإذا قتلوك هذا كان بتقدير الله عز وجل ولم يكن منك فعل في قتل ماذا؟ نفسك. أما إنسان يضحي بنفسه فيأخذ كلية من كلاه يبيعها، فإذا لم توفي يأخذ الثاني، يعني لا هذا مو صحيح يا أخي، لا هذا ما يصلح هذا أبدا. الإنسان يصبر ويدعو الله عز وجل ويتسبب ويدعو أن الله عز وجل يرقق قلوب هؤلاء له ويذكر لهم أعذاره وأنه يسعى في تخليص ماذا؟ ديونه وماذا يريدون. المهم فعلى كل يفعل بالأسباب، هذا يدل على أن أمر الدين أمر عظيم، لا يتوسع الإنسان في أخذ الديون، لا يتوسع الإنسان، لأن صاحب الدين له مقال، يستطيع أن يزجرك، يتكلم عليك، يشكوك، يأخذك إلى السجن، يفعل بك الأفاعيل، أنت في حل، أنت ماذا في حل. لهذا كان من استعادة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل أن يسلم من الصلاة دعا بأدعية، ومنها الاستعادة من الدين، ومنها الاستعادة ماذا من الدين. فالدين أمره ماذا عظيم، الدين أمره ماذا عظيم. هذا الفعل منك خطأ، ما هو صحيح ولا يجوز. واللي يفعله للتبرع يعني يتبرع لغيره؟ لا، التبرع أمر آخر، التبرع بشيء لكن بشرط أن يعني يغلب على الظن أو اليقين أنها تنفع ذاك المتبرع له، ويتيقن ويغلب على الظن أنه سيعيش بكلية ماذا واحدة. إذا حصل هذا الأمر بعض العلماء يجيز أنه يعني ماذا حتى يقيم نفسا، لأن هذا سيحفظ نفسا، هذا سيحفظ ماذا نفسا ويقي نفسا أيضا. فالتبرعات أمرها واسع والله أعلم. جزاك الله. يقول السائل أحسن الله إليكم: ما معنى صلاة العباد على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلاة العباد الدعاء، الدعاء أن الله يثني على نبيه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل القول بأن الإخوان المسلمين منافقوا هذه الأمة قول صحيح؟ لما نتوسحنا ما نكفر أهل السنة، بحمد الله عندهم عدل، عندهم علم وعدل وإنصاف، لكن يقولون الإخوان المسلمون عندهم كذا وكذا وكذا، فما نقول فيهم كما يقولون فينا، لأنهم يقولون يعني فينا عن كما يقال حقد وعن غضب وعن حسد، لا، احنا نعاملهم بالشر حقيقة، هم مبتدعة، لكن هل نقول أن هؤلاء من المنافقين؟ نقول هذا احنا كلام هذا. فأهل السنة بحمد الله عز وجل حتى مع الأعداء، حتى مع الكفار، لا يزيد على ذكر أوصاف ليست فيه، لا يزيد، يعني ما هو إذا خاصم الإنسان فجر، هذه فجور في الخصومة صلى الله عليه، أن يتجاوز الإنسان الحد. فأهل السنة لا يعني يتكلمون ولا يتلفظون بمثل هذه ماذا الألفاظ، وإنما يتكلمون بعلم وإنصاف، ولهذا سبحان الله كان لهم الأثر، كان لهم الأثر في هذه ماذا الجماعات، لما يتكلمون بعلم قال الله وقال الرسول وبإنصاف، كان لأقوالهم أثر في الأمة وتقبلتها ماذا الأمة. انظروا إلى كتب العلامة الشيخ ربيع رحمه الله تعالى، يقول الشيخ الألباني: قرأتها فلم أرى فيها خطأ. الرجل يناقشهم يقول بعلم، وهم يناقشونه بجهل، الرجل يناقشهم، لهذا أثر فيهم الشيخ ربيع، أثر فيهم الشيخ ربيع تأثيرا عظيما حقيقة لم يؤلف في هذا العصر فيما يتعلق بالردود على أهل البدع والأهواء بدءا بالنصارى إلى تبليغ جماعة إخوان سرورية كما ألف الشيخ ربيع ابن هادي عليه رحمة الله. حقيقة مؤلفات عظيمة جدا، مؤلفات جميلة جدا، وأعطاه الله عز وجل بصير في هذا الجانب يا أخوان. هذا رزق من الله عز وجل، أعطاه بصيرة ربما لم تحصل للشيخ الألباني ولا للشيخ ابن باز ولا للشيخ العثيمين في هذا الباب، فتح الله عليه في باب الردود. وباب الردود هو من أعظم العلوم، الرد ما هو بالسهل يا أخوان، الذي ينبني للردود ما هو بالسهل، معنى أنه قد بلغ من العلم الشيء الكثير. فالشيخ ربيع رحمه الله تعالى فتح الله عز وجل عليه في هذا الجانب، وإنما يدل على أن الرجل كان صادق في نشر السنة والدفاع عن السنة ودحض ماذا البدعة والتحذير منها. لما صدق الرجل وفقه الله يا أخوان، يكتب هكذا في الردود على أهل البدع، يأخذ القلم فيكتب. عجيب هذا يا أخوان، نحن إذا أراد الإنسان أن يرد على شخص في سطرين ربما أسبوع، ويقدم كلمة يؤخر كلمة. الرجل اللهم بارك يسرد سردا في الردود على أهل البدع وعلى أهل الأهواء، بل بعض الردود صعبة، تقول كيف سيرد الشيخ وإذا به يتكلم بكلام أصولي فقهي عقدي تأصيلات، شيء عجيب. مرة من المرات كنت أسمع لماذا في مسألة في باب العقائد، وإذا به يعني الشيخ العثيمين ذكر المسألة مجملة، وإذا بالشيخ فصل المسألة تفصيلا عجيبا في باب العقيدة. سبحان الله، يعني الرجل عقيدة وأصول وفقه وكله عند الشيخ ماذا ربيع. حقيقة أن من انبرى لمثل هذه المناصب وهي الردود على أهل البدع وعلى أهل الأهواء الذي يعتبر جهاد، لكن بشرط علم وإنصاف وعدل. فأهل السنة ما يتجاوزون، بل أهل السنة من سيمائهم أنهم يذكرون ما لهم وما عليهم، هذا حال الصادقين. أما أهل البدع فلا يذكرون إلا ما كان لهم، أما ما عليهم ما يذكرونه. ولهذا رفع الله عز وجل شأن أهل السنة ونفع الله عز وجل بردودهم، وإن كان هؤلاء يتظاهرون أنهم ما تأثروا ويتظاهرون أنهم يعني لن يرجعوا، لكن في قرارة أنفسهم عرفوا أن هذا هو الحق الذي قال الشيخ ربيع فيهم، الذي قال الشيخ ربيع حفظه رحمه الله تعالى ماذا فيهم. فعلى كل المؤلفات الشيخ ربيع مؤلفات ماذا عظيمة. أما تتكلم كما يتكلم الحجوري يا أخوان، هذا ما هو علم، أو أتباع الحجوري لما يريد الواحد أن يرد منهم هذا زنبيل، هذا تعبان، هذا ما يصلي الضحى، هذا إيش هذا، هذه ردود، هذه مسوقة، هذا سوقي، هذا روفل حقيقة، سباب نمام. انظر اسمع لك ردود أبي بلال، سمعتموها يا أخوان، تسمعها تعجب منها، تسمع ردود حسين الحطيبي، بل هذه ردود علمية، هذه سينفع الله عز وجل، هذه ترجع الإنسان يرجع عن هذا الشيء إن كان واقع فيه أبدا. هذا تعبان وذاك يقرأ عليه على أنه ممسوس، يقرأ على الإنسان يقول هذه رقية في الرد، بل هذه ردود، هذا ابن كذا، هذا ما يحفظ الأربعين النووية، هذا ابن الرقاصة، هذا مصري، هذا تعبان، بالله هذه ردود، هذه ردود، هذه أبدا. والله ما تسمع ردا علميا، ولا ستفرح به، والله ستفرح بالرد العلمي. تعبان يا أخوان، هذا منحرف، أولادك كذا، يعني زوجته فعلت كذا، بالله هذه ردود. انظر كلام العلماء ما يتكلمون في هذه الجوانب الداخلية للشخص، ما يتكلمون، وإنما يتكلمون بنقد علمي مبني على الكتاب والسنة، ويتورعون في ذكر الألفاظ السوقية، يعني مثلا هذا الشيخ ربيع يعني شيء مخرف، بالله هكذا ما سمعناها لا من سلمان العودة ولا من سفر الحوالي أن يقول على الشيخ ربيع هذا إنسان شيبة مخرف، ويأتي لك صغار طلاب العلم الحجاور شيبة مخرف، بالله هذه ردود. فيا أخوان والله أن الإنسان يستحي، والله لما تسمع ردود هؤلاء أنا تقول بالله هؤلاء هم يعتقدون أنها ردود، هذه يعني العنوان بارز الرد مدري إيش كذا معنون، ولما تسمع بعد ذلك الكلام تقول إيش هذا، هذا فين في السوق، هذا في سوق الحراج ولا فين يتكلم بهذا الكلام. حقيقة أنها يعني فوضى، والله فوضى عند الحجاورة لا يعلمها ماذا إلا الله، ويدعون أن لهم الشبكة العلمية أو ما أدري شبكة الردود العلمية، أدخلها، أدخل شبكة الردود العلمية للحجاورة، والله ترى عجب العجاب، ثم يظنون أن هذه ردود علمية، أين الردود العلمية، سبوب كلها سب وشتم وطعن، من الحجوري إلى آخر واحد من الحجاور، وهم على هذا الحال. يا أخوان نحن عايشناهم وعاشرناهم، كنا نتمنى والله أن يرد أحدهم ردا علميا. قال الله، قال الرسول، قال شيخ الإسلام تيمية، قال ابن القيم، يؤصل التأصيلات ويتكلم بأدب يكون هذا الإنسان قبول في كلامه. أما سب وشد، أنا أذكر مرة الشيخ البخاري حفظه الله تعالى لما رد الحجوري على أبي الحسن في شريطين، قال الشيخ البخاري فجاءتني طلبت الشريطين، ما سمع مباشرة، لكن قالوا تكلم الحجوري على أبي الحسن في شريطين، قال أنا أريد الشريطين هذه ضروري. قال فأتيت بالشريطين وصليت المغرب ثم صليت ماذا العشاء، قال وجلست على فراشي وأريد أن أفتح أسمع الردود العلمية من الحجوري على أبي الحسن. قال فسمعت من أول الشريط الأول إلى آخره والثاني من أوله إلى آخره لا رد علمي، كل السب، ابن المصرية، ابن ما أدري إيش، إيش هذا؟ قال والشعراء يشعرون ماذا في أثناء هذه الأشرطة، القمل والكتن، إيش هذا؟ فحقيقة والله يعني يزعلون لما تقول له رد ردا علميا، لا تسب يا أخي، لا تسب. فأهل السنة أبعد الناس عن السب والشتم، وإنما يريدون من الردود يا أخوان العلمية أن يرجع الشخص عن هذا الخطر الذي هو فيه، ما رجع أتركه. هل رأيتم في ردود الشيخ ربيع أنه يصف إنسان يقول هذا ما يصلي الضحى، أو هذه أمها مكنسة، أو هذا ولده، يعني إيش هذا الكلام هذا؟ فهذه هي ردود الحجارة. من أراد أن يزور الشبكة، ماذا شبكة الردود العلمية، ادخل ستسمع عجب العجاب، والله والله يستبكي، مرة تبكي مرة تضحك ربما من هذه الردود الذي يتكلمون بها. وقال لك ردود علمية شيخ الإسلام ولا من ابن القيم، ولا ترى شيء من هذا. وهذا الكلام أكيد سيبلغهم الآن، وانظر ماذا سيقولون، سيقولون هذا مسكين وكان عندنا وتعبان ما يفقه شيئا، انظر أيام إذا وصلهم هذا الكلام سيردون، ناس مجانين والله، مخبوطين يا أخوان. انظر يا الله آخر سؤال. يقول ما حكم السائل، يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من لعن شخصا وهو غضبان أو فعل كبيرة مثل قتل، يعني قتل شخصا وهو غضبان؟ يا أخي إذا كان الإنسان غضبان لا يدري ما يقول، مع أنه لا يصلح لأن يتكلم بالكلام المحرم، يرمي إنسان ويقذف إنسان ويلعن إنسان فيقول كنت ماذا غضبان، تلعن إنسان ثم تدعي الغضب، أو كذلك تقذف ماذا إنسان ثم تقول ماذا كنت ماذا غضبان، يصلح الإنسان لسان الإنسان ما دام أنه يتجه للعن ويتجه للقذف مع وجود الغضب، معنى أن القلب حولها ندندن كما يقال، يعني مملوء بهذه الأوساخ. وللإنسان إذا غضب لا يقول إلا خيرا، الإنسان إذا غضب لا يقول ماذا إلا خيرا، فكونه يغضب يخرج مثل هذه الألفاظ معنى أنها تدور ماذا في نفسه وفي قلبه، فلا يجوز الإنسان إلا يفعل هذه المدفع. وإذا حصل منه هذا الشيء يعني يستسمح من الشخص الذي سبه وقذفه ويتوب إلى الله عز وجل من هذا القول. طيب إلهنا ورحمة